نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا، يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام إخواني في قراءتنا لمتن الواسطية، هذه هي الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من القراءة والتعليق على مقدمة هذه الرسالة العظيمة، وانتهينا من كلام المصنف بعد مقدمته عندما قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وبفضل الله عز وجل قد بينت لكم أحبتي أن هذه المسميات وهذه الألقاب لشيء واحد، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة وأهل السنة والجماعة أو السلف أو أتباع أو أهل الحديث أو أهل الأثر، كلها ألقاب لفرقة أو لطائفة أو جماعة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين يمثلون السواد الأعظم من المسلمين بفضل الله عز وجل. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقال: وهو، أي يعني به اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر أو الإيمان بالقدر خيره وشره. هنا المصنف سلك هذه الطريقة العظيمة في بيان الاعتقاد وفي التصنيف فيه، أفضل طريقة لبيان الاعتقاد والكتابة فيه هي أن يسلك الإنسان مسلك القرآن الكريم والسنة النبوية. فالله تبارك وتعالى قد بين ذلك في كتابه الكريم كقوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. وأيضا في غير هذا الموضع ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأصول الستة، أركان الإيمان، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أفضل طريقة لبيان الاعتقاد، وهذه الطريقة التي سلكها المصنف عليه رحمة الله، فقال: وهو، أي اعتقادنا، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهو اليوم الآخر، يعني إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: والقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أصل الأصول، جميع الأصول، جميع أصول الدين وجميع شرائعه مردها إلى هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله تبارك وتعالى كما قال العلماء يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، وهذا أمر لم ينكره أحد يعني على سبيل الإجمال في تاريخ البشرية إلا من شذ، وإلا الناس على اختلاف دياناتهم واختلاف شرائعهم يتفقون على أن للكون خالقا، وغالب الأمم غالبهم يشركون في توحيد الألوهية، لا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، يؤمنون بوجوده، وغالب الناس خصوصا في زماننا هذا هم غالبهم يندرجون تحت الديانات الثلاث المعروفة: اليهودية والنصرانية والإسلام، وقليل بالنسبة لهذه الديانات بقية البشر يعني يدينون بديانات مختلفة، أو بعضهم من ألحد والعياذ بالله وجحد ربوبية الخالق سبحانه وتعالى ووجوده. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان بوجوده سبحانه وتعالى هذا هو الأمر الأول الذي يقتضيه الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم ثانيا الإيمان بربوبيته. ومعنى الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتقدير، أي بعبارة أوضح توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، أن يفرد الله بأفعاله، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، لا غير ذلك من الأفعال التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى لنفسه المقدسة جل في علاه. فهذه لا بد أن نوحد الله بها، بمعنى أن نفرده بها، أن لا نشرك غيره معه في أفعاله. فمن ادعى أن غير الله تبارك وتعالى يرزقه، أو أن غير الله تبارك وتعالى خالقه، أو أن غير الله تبارك وتعالى مدبر لهذا الكون، أو أن غير الله تبارك وتعالى يميت ويحيي، أو أن غير الله تبارك وتعالى بيده الضر والنفع، فهذا قد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في ربوبيته، أشرك في توحيد الربوبية. وهذا كما قلت بالنسبة في الجملة، فإن البشر في غالبهم ليس عندهم مشكلة في توحيد الربوبية في الغالب، حتى طوائف من المشركين، هذا الذي أشار إليه القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآية الأخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. فما عندهم مشكلة حتى طوائف من المشركين كما في هذه الآية، ولكن المشكلة معهم أين؟ في توحيد الألوهية. إذن هذا الأمر الثاني الذي يقتضيه توحيد الربوبية. الأمر الثالث الذي يقتضيه توحيد الربوبية، أو العفو، الذي يقتضيه الإيمان بالله تبارك وتعالى، قلنا الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، ثم ثالثا الإيمان بألوهيته. وتفسير ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهنا المعترك، وغالب بل إن جميع أو غالب المعارك التي وقعت بين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبين أعدائهم من أقوامهم كانت في توحيد الألوهية، وهذا بينه الله تبارك وتعالى كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصص أنبيائه ورسله كما في سورة الأعراف وسورة الشعراء وسورة هود. هذه من أكثر السور ذكر الأنبياء. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، شعيب، إبراهيم قبل ذلك، موسى بعد ذلك، كلهم كلمتهم واحدة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أيضا بينه ربنا تبارك وتعالى بقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه دعوة جميع الرسل، مما يدل على أن كانت المعارضة الشديدة في هذه القضية العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده من العبادة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الذي ينكره المشركون على أنبيائهم ورسلهم، كما أنكر كفار قريش على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعاهم لعبادة الله تبارك وتعالى ونفي الشركاء. ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. استعظموا هذا الأمر مع أنه حق من عند الله عز وجل. إذن هذا هو توحيد الألوهية، وهو أيضا في عبارة سهلة كما يقول العلماء: هو إفراد الله بأفعالنا. يعني لا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا كما أننا لا نسجد ولا نصلي ولا نركع ولا نصوم ولا نزكي ولا نحج ولا نخاف ولا نتوكل ولا نستغيث ولا نستعين ولا ندعو ولا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى، غير ذلك من العبادات. كل عبادة، كل أمر ثبت أنه عبادة، سواء كان هذا الأمر قلبيا كأعمال القلوب المحبة والخشية والخوف والإنابة والتوكل، أو كان عمليا فعليا بالجوارح كالركوع والسجود والطواف، أو كان قوليا كالحلف والاستعانة والاستغاثة والدعاء. فإذا ثبت الأمر أنه عبادة، كيف نعرف أن الأمر عبادة؟ هناك طرق كثيرة، أو يعني صيغ كثيرة بينها العلماء يعرفون من خلالها أن هذا الأمر عبادة. مثلا أن يأمر الله به، لأن الله لا يأمر بمباح. ولذلك الأصوليين ماذا يقولون في تعريف المباح؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. عبارة أخرى لهم: ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. أصلا من الأصوليين من يعترض على جعل المباح من الأحكام التكليفية، وما حكم صنعه؟ لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكنهم يقولون يجعلونه حتى تكتمل القسمة ويكتمل هذا التقسيم لهذه الأحكام التكليفية. فإذا أمر الله به، أن الله لا يأمر من مباح، وطبعا لا يأمر والعياذ بالله وحاشا رب العزة والجل، لا يأمر بمحرم ولا يأمر بمكروه. فإذا أمر سبحانه وتعالى دل أنه هذا الأمر إما أن يكون مستحبا أو أن يكون واجبا، وكلا الأمرين المستحب والواجب عبادة. يعني تأكل لحم ولا تأكل دجاج، أم تأكل سمك، أيهما أفضل؟ ها، أيهما أفضل؟ سواء. فما يتعلق في أمر ولا نهي. فلذلك هذه صيغة من الصيغ. كذلك أن يثني الله على فاعله، إن الله أيضا لا يثني على فعل المباح. إذا أكلت سمكا هل يمدحك الله؟ أو النص الشرعي يمدحك؟ لا. إذا أكلت لحما هل يمدحك النص الشرعي؟ لا. إذن المباح لا يمدح على فعله صاحبه. فإذا علمنا أن هذا الأمر امتدح الله فاعله دل أن هذا الأمر عبادة. واضح الكلام؟ مثل قوله تبارك وتعالى في النذر، قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا خرج مخرج المدح ولا الذم؟ المدح. الله عز وجل يمدح المؤمنين الصادقين أنهم يوفون بالنذر. إذا النذر عبادة، إن الله عز وجل لا يمتدح على شيء مباح لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. كذلك من صيغ معرفة العبادة أن الله عز وجل يبين ثواب من فعل هذا الشيء أو يبين عقوبة من ترك هذا الشيء. هذا أيضا من صيغ معرفة أنها عبادة. واضح الكلام؟ ما تكون واجبة أو مستحبة. فالشاهد أنه متى ما ثبت أن هذا الأمر قولا كان أو عملا أو نية، عملا من أعمال القلوب، ثبت أنه عبادة، إذن لا يجوز أن تصرف لغير الله. من صرفها لغير الله فقد أشرك. الأمر الرابع، طبعا هذا يعني أذكر أنا على سبيل الإيجاز مرور يعني فقط. الأمر الرابع الذي يقتضيه الإيمان بالله نعم تبارك وتعالى، الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا طبعا سيبين المصنف رحمه الله هذا المبحث العظيم بشيء من التفصيل، ويضرب عليه ويضرب له الأمثلة من القرآن الكريم، ثم سيفرد فصلا آخر مستقلا ويضرب أمثلة من الأسماء ومن الصفات من السنة المطهرة، ويبين اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويرد الآيات والأحاديث، فسيطلب ويفصل جل الكتاب يصب في هذا الباب، في باب تقعيد وتأصيل وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. لأنه هذا قلته لكم أحبتي في مناسبة ماضية، لأن المخالفة الظاهرة لأهل السنة في زمانه كانت من هذا الباب، المتمثلة في المعتزلة، أو لم يكن معتزلة بشكل كبير، الأشاعرة كانت لهم شوكة في زمان الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وغيرهم من نفات الصفات من نفات الصفات والذين يحرفوها ويعطلوها ويفوضوها. فلذلك كانت القضية المشهورة في زمانهم هذه القضية المتعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. بينما كان مثلا في زمان الإمام أحمد رحمه الله كان الأمر يعني المسألة المنتشرة قضية القول بخلق القرآن كما هو معلوم. ولذلك تجد كلام لو نظرت في العلماء في تلك الحقبة في زمان الإمام أحمد رحمه الله تجد أن التصانيف لهم كثيرة في رد على الجهمية وفي بيان اعتقاد أهل السنة في باب هذه القضية المهمة، وكلمات السلف كثيرة جدا في الموقف من قال بخلق القرآن والموقف من القرآن عند أهل السنة والجماعة والرد على الواقفة إلى غير ذلك. فكل زمن يعالج علماؤه ويبرز القضية التي تكون كما نقول بالتعبير المعاصر تكون هي حديث الساعة، مع عدم إغفال بقية القضايا. وهذا الذي سار عليه هنا شيخ ابن تيمية رحمه الله جل كتابه في الأسماء والصفات، إن هذه كانت قضية الساعة كما يقولون في زمانه، وتدعو الحاجة إلى التأليف والتصنيف والبيان والرد مع عدم إغفال بقية الأبواب. ولذلك في إشارة هنا أشار لتوحيد الألوهية، وسيشير إلى القدر، وأشار إلى الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك من أبواب الاعتقاد. كذلك في زمان الإمام المجدد رحمه الله محمد عبد الوهاب جل كتبه ورسائله تصب في توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الحاجة داعية، أن في زمانه قبل 300 سنة تقريبا كانت تعج بلاد الجزيرة بالقبور والأضرحة والقباب، مع عدم إغفالهم لبقية الأمور. ولذلك كتاب التوحيد مثلا فيه إشارة إلى الإيمان بالقدر وإلى مسألة ولاة الأمور وإلى في في في في أخريات الأبواب الأخيرة، ولكن جل الكتاب يعالج هذه المسألة أو هذا الباب العظيم وما يتفرع منه من مسائل عظيمة، وهي الإيمان أو توحيد الألوهية. إذن الأمر الرابع وهو ما يقتضيه الإيمان باليوم بالله تبارك وتعالى هو الإيمان بالأسماء والصفات، والأصل في ذلك كما سيذكره المصنف رحمه الله أن نثبت ما أثبته الله لنفسه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أو ما أثبته له وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. وأصل هذا الكلام مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا زبدة كلام أهل السنة أو زبدة اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، لأن الأمر كما قال الله أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه وبغيره وبخلقه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه يدين تليقان بجلاله، وأثبت لنفسه عينين تليقان بجلاله، وأثبت لنفسه وجه يليق بجلاله، وأثبت لنفسه النزول في ثلث الأخير من الليل، وأثبت لنفسه المجيء والإتيان في ذلك اليوم العظيم، وأثبت لنفسه العلو والاستواء على عرشه، وأثبت لنفسه الكلام سبحانه وتعالى كما أثبت لنفسه السمع والبصر والعيان والقدرة إلى غير ذلك. هو أثبت لنفسه جل في علا، فكيف يتجاسر مخلوق يقول لا ليس لله يدين، ليس لله يدان، ليس لله وجه، لا ينزل ربنا، لم يستوي ربنا على عرشه؟ كيف؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. ولذلك أصل هذه المقالة كفر، أصلها كفر، ولكن لا نكفر كل من قالها، فهنا فرق بين الكفر والتكفير. الكفر تحكم على المقالة على القول يعني على العمل، لكن لا تحكم على القائل وعلى العامل أو على الفاعل حتى تنطبق فيه شروط، تتحقق فيه الشروط وتنتفع عنه الموانع. إذن هذا هو الاعتقاد في أو بيان ما يقتضيه الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال وملائكته. الإيمان بالملائكة على اختصار شديد وهو أن نثبت أن لله تبارك وتعالى ملائكة خلقهم من نور، كما أن الإنس خلق من طين، وكما أن الجن خلق من نار، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنؤمن ونثبت بأن لله ملائكة خلقهم من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقات كريمة شريفة منزهة عن الأدناس والأنجاس وسيء الأخلاق، يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون عليهم السلام. وأن أعظمهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أعظمهم ثلاثة أو أفضلهم ثلاثة، جبريل وهو الملك الموكل بالوحي وهو أفضلهم، وميكائيل الموكل بالقطر بإذن الله عز وجل، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم في دعاء الاستفتاح كما هو معلوم في صلاته الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، آخر الحديث. وذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم. ونثبت من علمنا من أسمائهم كملك الموت ولا يسمى بعزرائيل، لأن هذه مأخوذة من إسرائيليات، بل ربنا تبارك وتعالى سماه بملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث البراء، قال حتى يجيء ملك الموت عليه السلام. إذن يسمى بملك الموت ولا يسمى بإسرائيل. كذلك نؤمن بملكين اللذين في القبر يسألان الميت عن ربه، عن من ربك وما دينك ومن نبيك. وجاء في بعض الروايات أنهم منكر ونكير، وإن كان هذه الرواية متكلم فيها عند أهل العلم، منهم في عند الترمذي إن لم أكن واهما، منهم من يعني قبلها وأثبت أن اسم هذين الملكين منكر ونكير، ومنهم من المحدثين من تكلم في إسنادها وقال هذا لا يثبت، لكن الجميع متفقون أن هناك ملكان يسألان الميت في قبره، فتؤمن بهذا إلى غير ذلك حتى لا نطيل الكلام. تؤمن بكل من علمت من أسمائه من الملائكة، وتؤمن بوظائفهم، لكن في الجملة أن تؤمن بأن لله ملائكة خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم شيء من صفات الربوبية ولا الألوهية، منزهون عن الأنجاس والأدناس عليهم الصلاة والسلام. ثم قال وكتبه، كذلك تؤمن بالكتب، والإيمان بالكتب هو أن تؤمن بأن الله عز وجل قد أنزل كتبا على عباده، وذلك ليقيم الحجة عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة، ليبين لهم الحلال من الحرام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، فبين لهم الحلال والحرام وما هو مطلوب منهم تجاه ربهم تبارك وتعالى. وهذه شرائع، فالله عز وجل جعل لكل شرعة ومنهاجة، جعل لكل قوم شرعة، وأسمح الشرائع وأفضلها وخيرها شريعة الإسلام، فالله عز وجل وصفه بأنه مهيمن، أي على بقية الشرائع. ولذلك العلماء يقولون بأن هذه الشريعة ناسخة لبقية الشرائع، وإن كان هذا من المباحث الأصولية عندما يتكلم العلماء في باب بيان الأدلة الشرعية، يعني ما هي الأدلة الشرعية التي تستمد منها الأحكام، فعندما يأتون بعض الأدلة المختلف فيها، هناك أدلة متفق عليها في الجملة، كتاب سنة قياس إجماع، هذه شبه متفق عليها، يعني خصوصا الكتاب والسنة متفق عليها لا خلاف، أما الإجماع والقياس هناك يعني في كلام، لكن في الجملة تستطيع أن تقول هذه متفق عليها، الأدلة الأربعة هذه تستمد من الأحكام الشرعية. ثم هناك أدلة تصل ربما إلى العشرة أقل أو أكثر مختلفون فيها بين الأصوليين، هل هي فعلا دليل ثابت يعتمد عليه في استنباط الأحكام الشرعية، مثل قول الصحابي، مثل المصالح المرسلة، مثل الاستصحاب، مثل شرع من قبلنا، هذا الذي جرى الكلام، شرع من قبلنا وشرع لنا، مع الخلاف عند أهل العلم. طبعا إذا كان يعارض شرعنا بالاتفاق أن العبرة بشرعنا، لكن إذا ورد حكم في شرعهم أو مأخوذ من شريعتهم وليس هناك في شرعنا ما يعارضه، هل يؤخذ أو ما يؤخذ؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن لا، كلهم يعني كل شريعة منسوخة، ومنهم من يرى أن النسخ فقط لما تعارض مع شريعتنا، أما بقية الأحكام فتؤخذ، ويعني مما يستدلون به قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم، أي في التوراة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، الآية. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأمر واستدل بهذه الآية على وجه الدلالة، عرفت كيف؟ نعم. على كل حال يعني لا شك أن خير هذه الشرائع وأن المهيمن عليها وأن الناسخ لها شريعة الإسلام والتي جعلها الله عز وجل أسمح وأيسر الشرائع، رفع عنا الأغلال والآثار في الشرائع قبلنا، أن النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم ليطهر هذا الثوب لا بد أن يقطع النجاسة. تصور مع قلة ذات اليد عامة الناس في تلك الأزمنة الغابرة، غالبهم فقراء أو لا يجد غالبهم الثياب كما في زماننا بفضل الله عز وجل. يعني لو كان هذا الحكم في زمان لوجدنا حرجا عظيما. تخيل أنه لو أصاب ثوبك نجاسة لا تطهر حتى تقوم بقطعها، ألا نكون في حرج؟ بلى، مع ما يتوفر عندنا بفضل الله عز وجل ربما عند أحدنا يعني عشرة من الثياب أو نحو ذلك، لكن سيجد حرجا. ومع ذلك نسخ هذا الأمر، ويعني فقط اكتفينا أو خفف عنا ربنا تبارك وتعالى فجعلنا مثلا فقط نغسل، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة تبين كيف أن هذه الشريعة شريعة سمحة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية في مجال التوحيد، حنيفية المائلة عن الشرك إلى التوحيد، توحيد خالص، السمحة في مجال التشريع سمحة. وذلك من القواعد المقررة الكبرى المتفق عليها بين العلماء قاطبة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ومما يتفرع على هذه القاعدة أنه لا واجب مع العجز، أي واجب تعجز عنه مباشرة، كما أنه لا محرم مع ضرورة، هل كل إيش؟ تيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا ليس هذا الأمر، بعض الناس يجعل هذه القضية، هذا القول يجعله هو, هو, هو, هو القاعدة عنده المنقردة، فينسف النصوص الثابتة وينسف الآيات والأحاديث، لا أخي الأيسر. طيب المشكلة في ذوقك أنت وفي فهمك أنت، كما بعضهم يستدل بالقاعدة الفقهية المعروفة أن العادة محكمة، وهي ما يعني بيانها أن العرف معتبر، ما تعرف عليه الناس معتبر، لكن بشرط متى يكون العرف معتبرا؟ أن لا يصادم الشرع. فيأتيك الشخص يقول لك يا أخي مثلا الآن يعني فعل أمر معين، نزع الحجاب أو فعل يعني من الأمور الظاهرة، ثم تقول له هذا يا أخي ما يجوزك، لا أخي في عرف عنده، وسمعته من بعض الناس استدل بمسألة واضح الحكم فيها ظاهر، بل نقل الإجماع في هذه المسألة، على وجوبها إجماع نقل، فقال لا ما يلزمنا لأن هناك عرف. طبعا هذا لا شك أنه فهم سقيم، العرف معتبر ما لم يخالف الشرع، أما إذا خالف الشرع كان هذا العرف عرفا فاسد لا عبرة به، مثل في قياس معتبر أو قياس صحيح قياس فاسد كذلك. طيب حتى نذهب بعيدا، نرجع مرة أخرى إلى الركن الثالث من أركان الإيمان وكتبه، إذا نؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسوله ليبين لعباده الحلال من الحرام، وهذه الكتب الشرائع ما فيها من توحيد واحد كما مر معنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما كان فيها من توحيد فهو واحد لا يتغير، الدعوة واحدة أن يعبدوا الله، وحدوا الله، لا تشركوا معه سبحانه وتعالى أحدا في عبادته. أما الشرائع الحلال والحرام، ما يجب وما يحرم وما يكره وما يستحب وغير ذلك، كل هذا يتغير من شريعة إلى أخرى، وأيسرها وأسمحها والمهيمن عليها كما قلت لكم أحبتي في الله شريعة الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الركن الرابع قال ورسله أن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسل كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فهذه وظيفة الرسل، وظيفتهم جميعهم عليهم الصلاة والسلام أن يقولوا للناس أيها الناس هذا طريق الجنة وهذه طرق وسبل، على كل طريق وسبيل رأسها شيطان تقودك إلى الجحيم، مبشرون ومنذرون فقط، ليس لهم شيء من الربوبية أو الألوهية أو غير ذلك من صفات الرب تبارك وتعالى، بل هم يأكلون ويشربون ويحزنون ويبكون ويضحكون ويفرحون يمرضون ويموتون صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت هم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، كل صيغة لصيغة العموم ذائقة الموت، فهذا اعتقادنا في الرسل. وقد انحرف في الرسل طائفتان منحرفتان، الطائفة الأولى التي غلت في الرسل كالنصارى عندما أله عيسى وأمه عليهما السلام، الله عز وجل قد كفرهم في كتاب الكريم، قال الله تبارك الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبعدها قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، فكفرهم الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يجب على المسلم أن يكون واضحا، النصارى كفار واليهود كفار وهم يرون أننا كفار، هم يرون أن المسلمين كفار، طبعا هذا نظرة النصارى لنا، أما نظرة اليهود لنا فنحن فيرون المسلمين كما هم، بل يرون اليهود، اليهود يرون جميع الناس غير اليهود أنهم مخلوقات وقطعان سخرهم الرب لخدمتهم لأنهم شعب الله المختار، قبحهم الله وتعالى الله عما يقول الكافرون الأفاكون علوا كبيرا، ولذلك من اطلع على تلمودهم، والتلمود هو الشريعة يعني بلا تشبيه أو مع فارق التشبيه، التلمود هو الذي كتبه الأحبار والرهبان وهي الشريعة اللي فيها الأحكام، فأمور يعني عجيبة غريبة، كيف يبيحون لأنفسهم المنكرات والفواحش، يبيحونها لأنفسهم، يبيحون اليهودي أن يزني بغير اليهودية لأن عقد غير اليهودية باطل، هذا قاعد عندهم مقررة، فلو زنى اليهودي بالنصرانية أو زنى اليهودي بالمسلمة طبعا فضلا عن غيره من الديانات الأخرى الوثنية لا شيء عليه، لأن هذا الدين، لأن غير اليهودية يعتبر نكاحهم فاسد أشبه بالبهائم، والبهائم لا نكاح بينهم يعني لا عقد بينهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة الباطلة التي هي من وساوس الشيطان الرجيم لا شك، وهذه ليست بشريعة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه هناك من غلا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كالنصارى واليهود أيضا، وقالت اليهود عزير بن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي المقابل هناك من الأمم والطوائف من حطت من قدر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأيضا على رأسهم اليهود. شوف قاعدة قاعدة، ما في مصيبة في العالم إلا وراءها يهود أبدا. ليس هناك مصيبة في العالم وفكر هدام وطائفة خبيثة ومأساة من المآسي إلا وتجد لزما حتما أن في نهاية الخير يهود. الماسونية والصهيونية وعبدة الشيطان والماركسية واللينية والملحدين، قل ما شئت، والنصارى المنحرفة الآن، قل ما شئت. والآن الجمعيات في العالم، جمعية اللاينز والروتري وغيرها، كلها في النهاية يهود، لأنهم ما يريدون ينطلقون من هذا الأمر، من هذه القاعدة الخبيثة أن الغاية تبرر الوسيلة. والأسف بعض الناس يسعي هذا الأمر، تجد من الناس مثلا في حياته، في عمله مثلا، يوصل لمنصب أو في انتخابات يريد أن يفوز بكرسي أو في أي مجال، يسلك مسالك محرمة انطلاقا من هذه القاعدة الشيطانية الإبليسية، الغاية تبرر الوسيلة. وهذا يردده بعض المسلمين وهو لا يعرف معناه. الإسلام على عكس هذه القاعدة تماما. العلماء يقولون الغاية لا تبرر الوسيلة، بل كما أنه يجب أن تكون الغاية نبيلة كذلك يجب أن تكون الوسيلة مشروعة. المولد النبوي مثلا بدعة، قد يقول قالب يا أخي هو المولد مستحب، لماذا؟ يقول يا أخي الغاية تبرر الوسيلة، غايتنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كل وسيلة تؤدي بنا إلى تحقيق هذه الغاية فهي مشروعة. طبعا كلام باطل، قل لابد أن تكون الوسيلة مشروعة، لأن ديننا بفضل الله عز وجل منضبط بنصوص من الكتاب العزيز المحفوظ ومن السنة المطهرة المحفوظة وبالقواعد الربانية التي قعدها علماؤنا واستنبطوها حتى تفهم شريعة الإسلام، ليست فوضى. كل مذهب ودب يصل ويقعد أبدا. فلذلك هناك من حق بالقدر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كاليهود. هذا اللي جرى نقول كل مصيبة وراها يهود. انظر هنا، هم قاتلة الأنبياء والمرسلين، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلوا، بس هذه وظيفة، ما عجبهم كلامة يلا ذبحوه اقتلوه أو كذبوه، بل تطاولوا على مقام الرب تبارك وتعالى والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل عن حالهم، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا قال الله عز وجل عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. قالوا هذه الكلمة هؤلاء الأخباث إخوة القردة والخنازير، هذا القوم، هؤلاء القوم المغضوب عليهم قالوا هذه الكلمة عندما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا افتقر ربك يا محمد لنقرضات. قوم مغضوب عليهم، مغضوب عليهم. الله عز وجل يأمرهم بعد أن من عليهم بدخول الأرض المقدسة التي كانت عند الجبابرة ونصرهم الله عز وجل أرى الله لهم ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة يعني حط عنا يا ربنا خطايانا وادخلوها سجدا لله رب العالمين. ماذا قالوا هؤلاء الأخذات الملاعين؟ قالوا حبة حنطة. شوف الاستهزاء والسخرية. قالوا حبة حنطة وبدلا من أن يدخلوا ساجدين دخلوا على أستائهم على مقاعدهم الأخباث استهزاء بأمر الله لهم سبحانه وتعالى. لذلك لن ولم تقوم لهم قائمة بإذن الله عز وجل ليفعلوا ما شاءوا وليجمعوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا. صحيح لن ننتصر عليهم الآن والعلم عند الله عز وجل لأن اسمحوا لي إحنا محنا كفو المجتمع المسلم الآن الذي ضيع شرع الله عز وجل لا يستحق أن يكون حاملا لراية النصر. ولكن الله عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوما ثم لا يكونوا أمثالكم. أهل السنة والجماعة وسط بين التقديس والتدنيس بين الإفراط والتفريط لم يفرطوا ويغلوا في موقفهم من الأنبياء والمرسلين تجعلوا آلهة ولم يحطوا من قدرهم. إذا نؤمن بأن لله رسلا هم صفوة الخلق خير الخلق أوحى الله إليهم والعلماء يفرقون بين النبي والرسول فيقولون كل رسول نبيا وليس كل نبي رسولا ويعني تعريف مختلفة لكن من أشهر التعريف أن الرسول من أمر بشرع جديد من بلغ العفو من بلغ بشرع جديد أو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه والنبي من يعني يبلغ شرع النبي أو الرسول الذي قبله. أو قال آخرون من أهل العلم بأن الرسول الذي هو أرسل لقوم الكافرين والنبي أرسل لقوم مؤمنين يعني الأصل أنهم مؤمنون ولكن وقع فيهم شيء من الانحراف الله أعلم. ولكن التعريف المختار المشهور ما ذكرته لكم أولا وهو أن الرسول الذي أوحي إليه شرع جديد وأمر بتبليغه والنبي الذي يبلغ شرع الذي قبله ولم يأتي بشرع جديد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم فقد نبئ بإقرأ عندما جاءه الوحي في الغار وقال له إقرأ القصة المعروفة هنا صار نبيا لأنه أوحي إليه وأرسل بالمدثر يعني هو نبئ لكنه ما أمر بالتبليغ بعد الغار وإنما بعد ذلك جاءه الوحي وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبئ يعني صار نبيا بنزول إقرأ عليه وأرسل يعني صار رسولا ليبلغ الناس بعد نزول سورة المدثر صلوات الله وسلامه عليه. نعم ثم قال المصنف رحمه الله طبعا حتى ما نتجاوز هذه النقطة أيضا الرسالة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني خاتم النبي ختمت النبوة به وليس الأمر كما فهمه الضال المضل المدعو أحمد ميرزا القدياني وهو في بلاد الهند الذي تنتسب له الفرقة القديانية أو الفرقة الأحمدية وأتباعه وللأسف بلغوا أعدادا كبيرة ولا أدري سبحان الله كيف يقتنع الناس مثل هذه الأمور ولكن الأمر كما قال ربنا وصدق الله ومن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيقول هذا المجنون الخلف يقول لا يقول أنا يقول الله تبارك وتعالى يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كن أنا أحمد. طيب يا المجنون الآن أي إنسان اسمه أحمد ممكن تطبق له هذه الآية؟ كم شخص اسمه أحمد عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد؟ ملايين. تنطبق على كل واحد اسمه أحمد إذن؟ فكما نقول بالكويت الشرح مو على الدواب الذين يتبعونه، ولهذا دليل. ويترك الأدلة الأخرى الواضحة كوضوح الشمس بأنه صلى الله عليه وسلم قال إلا أنه لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا عندما أورد عليه هذا الدليل قال له طيب ما تقول هذه الآية وخاتم النبي؟ قال لا خاتم أنتم ما تفهمون، فهم جزاك الله خير. قال خاتم يعني زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الأصبع فخاتم يعني زينة النبي، يعني خطل وخبل وجنون وتخريف. نحمد الله الذي سلمنا من هذا الضلال المبين. فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وكل من ادعى النبوة بعده كذاب أشر كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لقول الله عز وجل وخاتم النبيين. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس على الخدير وقع، فقال له يا ابن عباس إن رجلا يقول بأنه يوحى إليه، هذا واحد مخرف يقول يوحى إليه وعلى بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس صدق يوحى إليه. فهذا الرجل يعني استغرب هذه الكلمة، يعني كيف؟ قال صدق، ألم يقل الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم؟ هذا يأتي وحي، لكن وحي من وين؟ من إبليس، ليس وحي من الله تبارك وتعالى. هذا الذي يدعيه المخرفون الدجالون الكذابون عندما يقول أنتم تأخذون علمكم من الأموات. دعوا صحيح البخاري ومسلم، أما نحن نأخذ علمنا من الله عز وجل مباشرة. طر هذا الدجل والكذب والافتراء. وتجد من الناس من يصدق لهم بل ويصدق، وهذا من ضلال المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال والبعث بعد الموت، وهذا إشارة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ويعني اليوم الآخر سمي بأسماء مختلفة، سمي باليوم الآخر وسمي بالقيامة وسمي بالساعة وسمي بالواقعة وبالحاقة وبالقارعة والصاخة وبالطامة وبالزلزلة، أسماء كثيرة في القرآن الكريم ذكرها الله تبارك وتعالى. وكل اسم من هذه الأسماء استنبط أو اشتق من صفة ستقع في ذلك اليوم العظيم. الزلزال لأن الأرض تتزلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالا، الراجفة لأن الأرض ترتجف، القارعة لأنها تقرع القلوب في ذلك اليوم العظيم، إلى غير ذلك من كل هذه المسببات لشيء واحد وهو يوم. والإيمان باليوم الآخر من عقيدتنا، فمن انكر هذا اليوم كالفلاسفة مثلا هذا كفر، كفر أكبر بالله العظيم، وهذا أصلا ينافي العقل، وهم يدعون العقل، هذا ينافي العقل. لأن الآن تخيل أن الدولة، تخيل أن الدولة أقامت المدارس والجامعات ووزعت الكتب وتعاقدت مع المدرسين ورواتب وامتحانات واختبارات ثم آخر شيء خلاص في آخر السنة كل واحد يروح بيته، ما في اختبار ولا في محاسبة ولا، هل يقبل الناس هذا الكلام؟ أسألكم يقبلونه؟ ما حد يقبله. وسيوصف من اتخذ هذا القرار بالجنون والعبث والإصاف وتنزه ربنا تبارك وتعالى عن العبث وغير ذلك. هذا عبث، وهذا الذي أبطله الله عز وجل بقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ستة أمور: الإيمان بإشراط الساعة الصغرى والكبرى، والإيمان بالموت، والإيمان بالقبر بعذابه ونعيمه، والإيمان بالبعث والنشور، أننا سنبعث وننشر من قبورنا، سنبعث كما نستيقظ من نومنا، والإيمان بكل ما ذكر في الكتاب والسنة الصحيحة مما سيجري في عرصات يوم القيامة من الميزان والطائر الصحف ونصب الصراط والحوض وغير ذلك. والأمر السادس والأخير مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان إلى أبد الآبدين لا تفنيان. ثم الأمر الأخير قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا أن نعتقد بأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن ما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعد إذنه وعلمه وإرادته سبحانه وتعالى، وأنه قدر مقادير الخلائق كلها، كل شيء، كل شيء مقدر ومكتوب، حتى هذه الحركة التي لم أعرف أنني سأقوم بها قبل دقائق يسيرة هذه مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أن العبد الفقير في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني سيقوم بنقل أو بتحريك هذه تنير الماء أو إناء الماء من يعني هذا المكان هذا المكان. نعم، إذن هذا حقيقة ما يعني ذكره المصنف وصار ويسر الله تبارك وتعالى التعليق عليه. على الأركان الإيمان الستة استهل المصنف رسالته العظيمة بذكرها، قوله وهو أي عائد على اعتقاد السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان وأصول الاعتقاد التي يجب على المسلم أن يحفظها وأن يعلمها وأن يتعلمها وأن يعلمها من وراءه بهذا الشرح الميسر المختصر دون فلسفة ولا تعقيد، لأن دين الله تبارك وتعالى واضح. يعني هذا السؤال على السريع يقول: هل القيامة تقوم على جميع الناس ومنهم المؤمنون، أي هل المؤمن يشاهد؟ الجواب أنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القيامة تقوم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وأما ما أشير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ربما الذي أشكل على السائل حفظه الله، أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ذكروا أن المقصود بالساعة هنا أي ساعتهم وذلك عند موتهم، وليس المقصود بالساعة القيامة العامة، نظرا للحديث الآخر أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. بل إن الله تبارك وتعالى كما تعلمون في شريف علمكم أن الله تبارك وتعالى يبعث في أشراط الساعة الصغرى، وهذه من أشراط الساعة الصغرى التي تكون في أثناء أشراط الساعة الكبرى، الريح التي ريحها طيب يبعث الله تبارك وتعالى، فلا يتنفسها مسلم إلا خرجت روحه بإذن الله عز وجل، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس حتى لا يقال في الأرض الله الله والعياذ بالله، وعليهم على شرار الخلق تقوم الساعة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. علما نافعا مع من تفرط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.